مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج. طبعا مستمعينا الأعزاء، تم مؤخرا إطلاق الجمعية الثقافية الفنية السورية حول أهمية هذه الجمعية وأهدافها وأعضائها ونشاطاتها. يسرنا أن يكون معنا الأستاذ والفنان جوزيف بشور رئيس الجمعية في سوريا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جوزيف على أثير أمواج. أهلا وسهلا فيكم. بداية يعني كما قلت في البداية، تم إطلاق الجمعية الثقافية الفنية السورية في طرطوس من أيام. خبرنا بداية عن أهمية هذه الجمعية وأهدافها. أكيد. أهلا وسهلا فيك، بشرف يكون بالإذاعة عندكم. أهلا وسهلا. ابتدت الجمعية من شي سنة ونص تقريبا، ونحن قدمنا ب24/4 الأوراق نظامية للشؤون الاجتماعية والعمل، وابتدينا فيها ابتدينا نشتغل على أساس أنه نحن نجمع الكوادر الفنية والثقافية في سوريا. نعم. وكمنطقة ساحلية عندنا كم هائل من الكوادر الفنية والثقافية. صحيح. وكل واحد عم يشتغل بقطاع خاص فيه، يعني بمنطقته. ارتقيت أنه نحن المفروض نجمع الكوادر كلها ونصهر ونسقل المواهب ونحاول نقدم لهم كل المساعدات المعنوية والمادية حتى يبرزوا المواهب الجديدة، ونقدر نقدمهم للمجتمع بشكل حضاري وراقي جدا. ابتدت الجمعية من هالمنطلق. عملنا قبل حفل إشهار معرض للرسم. نعم. شارك فيه 52 رسام بمنطقة صافيتا، وما كنت متوقع. هيدا كان باكورة أعمالكم قبل الإشهار. قبل الإشهار. نعم. بعد عملنا أمسي شعرية باسم الجمعية، وهلأ عملنا حفل إشهار، وإن شاء الله مقررين أنه بعد حفل إشهار يكون بعشر محافظات. حاليا نحن منتشرين فيها، تبتدي النشاطات الثقافية والفنية بكل محافظات سوريا وبكل المناطق، لأنه كل محافظة إلا عدة مناطق تابعة لها. نعم. حاليا نحن منتشرين ب 29 منطقة بسوريا. حلو. وقلنا سفراء للجمعية من الجاليات السورية الموجودة في دول الاغتراب، 27 سفير لنا في الدول العربية والأجنبية. ونحن يعني حتى خارج القطر، خارج القطر. سفراء. الهدف الأساسي أنه نحن الهدف الأساسي للجمعية، الهدف تهدف الجمعية لجعل الشاب شخص مبدع ومنتج في المجتمع. ثانيا تأطير المواهب الفنية والثقافية للشباب الموهوبين. ثالثا تفعيل دور الشاب المتعلم في المجتمع من خلال صقل موهبته وميوله وتوسيع آفاق إبداعاته. نعم. رابعا عندنا خدمة الثقافة وتكوين ذوق فني سليم لدى فئة الشباب واليافعين. خامسا ترسيخ قيم المواطنة من ممارسة وسلوك ووعي بالحقوق والواجبات. ستة وأخيرا المساهمة في نشر الثقافة الإبداعية والفن الخلاق والنهوض بالوعي الوطني. حلو. هي أهداف الجمعية. حلو. وإن شاء الله الأيام الجاية حلوة ورح نقدر ننتشر. أكيد. بشكل كيف اجت فكرة الجمعية، يعني كيف اشتغلتوا على هذا الموضوع؟ هي الفكرة فكرتي أنا، باعتبار أنا نحات وشاعر ومتعدد مواهب، كمان أنا مدرب وحكم دولي بالتنس، ارتقيت أنه كل المواهب لازم نحن ننميها ونقدر نجمعها. نعم. وتنمو المواهب يعني الموجودة من شبابنا. وأنا من سنتين عملت بطولة تنس بصافيتا، وكان في إقبال جيد عليها، بس ما كانت الجمعية الأسم. نعم. بس هلأ إن شاء الله عنا ممثلين بكرة المضرب راح يبتدوا بأول شهر جاي، أول سبعة راح يكون عندكم نشاطات رياضية. وهلأ عم جهز لمنتخب رديف للمنتخب السوري بكل محافظات. لازم يكون عنا اثنين من أفضل لاعبين كرة القدم الشباب. حلو. ونقدر نعمل لهم معسكر بصافيتا، معسكر تقريبا بين شهر وشهر ونص مغلق، وبعدها راح تكون نتائج إيجابية إن شاء الله، وراح يكون عنا فريق ممتاز جدا. حلو. لأنه نحن معنا وسطات بالقدم. حلو. وبأي شيء معنا وسطات، عنا أي لاعب مميز أهلا وسهلا فيه. نعم. وهيك بنقدر ننجح. وكيف تم اختيار أعضاء الجمعية أو المسؤولين عن بالمناطق؟ يعني كيف أول شيء نحن كل منطقة في إلى مسؤول. نعم. معظمهم هن اللي بادروا بالطلب إنه يكون مسؤولين، ومعظمنا هلا نحن انتشارنا مو إنه مجهود مادي منا، بالعكس نحن ابتدينا من الصفر، لكن معظمهم عم بيقدموا الصالات أو مكتب خاص لشخص هو عم بيدير الجمعية بالمنطقة اللي هو فيها، يعني عم بيقدمونا هن نفسهم المدراء كل التسهيلات. حلو. ولذلك معنا العبء المادي الضخم، لكن إن شاء الله أملنا كبير إنه نقدر نوصل لدعم مادي ونشوف هل يعني إحياء التراث والثقافة والفن لابد منه. يعني صحيح سوريا مرت بمراحل عصيبة، لكن أكيد أم نقدر ننسى وجهود الجيش العربي السوري والحكومة، وأكيد على برئاسة السيد رئيس بشار أسد اللي قدر صمد قدام هالهجمة الإرهابية على سوريا. لذلك نحن بالقليل أقل ما يمكن أنه نعطي ساعة من وقتنا نقدر نشتغل بالفن، مقابل أنه عشرات الأيام وعشرات الشهداء اللي راحوا قدموا أرواحهم هيك مشان الوطن. نعم. استاذ جوزيف، يعني قلت حضرتك بانه هلا يعني الجمعيه منتشره في 27 سفاره في دوله عربيه واجنبيه، وحتى في كم يعني في 10 محافظات في سوريا، واكثر من 27 منطقه ايضا. لا 29 منطقه، 29 منطقه في سوريا. هي الجمعيه الى اساس والى اداره والى هيك، ونشاطاتكم يعني هي فنيه ثقافيه. هو العنوان العريض عندنا. نعم. هذا العنوان العريض هو الجمعية الثقافية الفنية، لكن إن نحن نشاطات متعددة. نعم. لأنه أي جمعية بدون نشاط هي صفر، مع احترامي لك. لذلك نحن داخلين بعدة مجالات، منها المجال الرياضي المهني، حتى المغتربين نحن مهتم فيهم، مهتم باتحاد الطلبة بالسيدات. كيف يتم التواصل مع المغتربين؟ من خلال سفراء الجمعية؟ أكيد، لأنه هن هو السفير المقيم مثلا بألمانيا هو بيتواصل مع الجالية هنيك، كله عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يعني بين بعضهم بيقدمونا مثلا أنه نحن عملنا مثلا سهرة اليوم باسم الجمعية، عملنا كذا، عملنا. نعم. نشاطات وهيك إن شاء الله. خلي خبرنا أكثر أستاذ جوزيف عن نشاطات الجمعية القادمة، شوف هلا ضمن خطتكم أكيد هلا كونوا تم إشهار الجمعية. صار نشاطات، صار في التزام أكثر يمكن بتنفيذ هذه الأنشطة اللي هي من الهدف الأساسي منها اكتشاف المواهب وتنشيط الحركة الثقافية والفنية في كل منطقة موجودة هذه الجمعية. تخبرنا عن نشاطات الجمعية الفنية والثقافية اللي هي ضمن خطتكم خلال المرحلة القادمة، شو في عندكم، شو عشان تخططوا؟ هلا في عنا يعني عنا بوادر رائعة جدا، انه في كل شخص مختص بشيء معين، مثل عنا مثلا مدير النشاط الثقافي المهندس قيس حسين، هو المسؤول عن الثقافة، عن اي امسية شعرية. نعم. انه بسوريا عنده تواصل مع الاشخاص الموجودين في كل المحافظات، عنده خطة مقدمة هو انه كل فترة يكون عندنا مثلا امسية شعرية، عندنا مسرح، عندنا اي نشاط بيهتم بالثقافة. من ناحية النشاط الفني المسؤول عنه هو الاستاذ الفنان مارون ابراهيم، وان شاء الله الله يقوم بالسلامة. نعم. عازف البيانو البيانو. نعم. رائع جدا. نعم. هو المسؤول عن النشاط الفني، وتحت إشرافه بده يكون كل شيء بتعلق بالموسيقى والغناء وكورال وكشالات. في عدة مجالات عم نشتغل فيها بالجمعية، وإن شاء الله نقدر نعطي الوجه الصحيح للمجتمع حتى يقدر يندمج معنا. نعم. المجتمع ونكون كتلة واحدة وإيد واحدة نقدر ننهض بالثقافة الفن. كيف راح يتم الاندماج من خلال مثلا اتحاد شبيبة الثورة؟ هلا كان في منظمة الاتحاد النسائي سابقا تم إلغاءها. هلا حاليا كيف يعني راح يتم التواصل مع نحن وانخراطة بهالجمعية؟ هلا نحن كل ما عملنا حدث معين أمسي شعرية، في كثيرين من شعراء بيحبوا يقدموا، في أشخاص اختصاصهم يعني أدب عربي بيعرفوا يقيموا القصائد، كانوا شعر. مع الأسف الشديد أنه معظم، مع احترامي للشعراء، معظم الشعراء اللي عم بيكتبوا بيقولوا عن كتاباتهم الشعرية، لكن هي معظمها نثر. الشعر شعر، هو الشعر كل قصيدة بتحرك وجدان الإنسان، هذا شعر. أما الكلام المنمق والمصفوف كلام هذا أنا ما مع احترامي للشعراء ما بعتبره شعر، بعتبره نسر. في شغلات كثيرة كل شخص مختص بشغلة هو بيقدر يعطي الوجه الصحيح له. يعني أنا عندي رؤوس أقلام عن معلومات بسيطة، بس الأستاذ قيس عنده معلومات أوسع وناقد وإنسان محترم. ضمن اختصاصه كشعر أنا دائما بيكون عندي شيء هيك رؤوس أقلام. مجال الفن نفس الشيء، يعني أي واحد بيحب يعزف أي آلة موسيقية عم نبعثه عند أستاذ بيختص مثلا بالكمان بيعلمه بالأصول الموسيقى. حلو. أهم شيء رح يكون في عندكم دورات يعني، لكن هلا أنا نعم رح يكون في دورات تدريبية خلال أكيد أنا نعم. أنا اليوم عامل اليوم عملنا إعلان بالمطبعة مشان نوزع اليوم مساء لدورات بالموسيقى والفن واللغات وصقل اللغات يعني وتعليم عن برمجة الكمبيوترات، ويعني نشد الشباب أحسن ما يبقوا بالطرقات وصيتين. هاي الدورات رح تكون بكل المحافظات السورية، تعمم أي قرار يتخذ من قبل مجلس إدارة يعمم على كافة المحافظات السورية. حلو. هيك ان شاء الله. شو في غير الدورات في عندكم؟ هلا في دورات، هلا نحن بدنا نقوم بنشاطات على مستوى راقي نعم. جدا. شو خبرنا عن هاي في هلا حديقه العامه بصافيتها نحن مقدمين عليها، وان شاء الله باذن الله رح ناخذها لنعمل هي تجمع للفنانين والموسيقيين. حلو. اي واحد بيعزف اي اله موسيقيه عنده كل يوم بيعتبر الحديقه تحت تصرفه، بيجي لعنا على الجمعيه بيقعد بيعزف أو بيرسم من ضيفه بيصير منه فينا، وهيك الجمهور الشعب وقت بيشوف هيك منظر حلو بتشجعه. اللي عنده ابنه عم بيدرس موسيقى بيجيبوا المساء بيقعدوا بالحديقة ابنه بيعزف أو بيرسم أو أي مهنة. نعم يعني نشاطات كثيرة وجميلة، سواء كانت نشاطات فنية أو نشاطات ثقافية وحتى رياضية، بالإضافة إلى دورات تدريبية للمواهب اللي عندهم مواهب يعني بمختلف المجالات استقطابهم، وبالتالي ملأ الفراغ وقتل الفراغ وبالتالي تأهيلهم بشكل جيد. شيء اكيد. شو عندكم طموحات يعني هلا حديثا بعد اطلاق بعد يعني اشهار الجمعيه واصبحت جمعيه مرخصه بشكل نظامي من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه، يعني شو في عندكم من نشاطات هلا انتم عم تحضروا لها حاليا؟ هلا عم نحضر نشاط بالساحه الباسل بطرطوس، حديقة باسل. أنا طب من أستاذ مدير الجمعية بمحافظة طرطوس حسن ملحم أنه نحن نجمع كل الموسيقيين والرسامين، وكل يوم جمعة من الساعة 5 للعشرة تقريبا المساء بيقعدوا بيرسموا بيعزفوا بشكل راقي. يعني اللي بيضوج ببيته يوم عطلة بيقدر يطلع على الحديقة ويتفرج على الفن والرقي، وأكيد رح نستقطب أشخاص كتيرين من المجتمع بهالمجال هذا. وهي أول بادرة، يعني في بوادر تانية كتير رح نقدر نشطة وندفع فيها. بصافيتا في عنا الحي القديم، هو ممتد يعني بين مزار الشيخ محمد وكنيسة السيدة، طوله شيء 400 متر. رح ننظف الحيطان احنا ونحط جلوبات ونحط طريقة فنية جميلة ونحط مزهريات بين محلات، يعني شيء راقي بده يكون. هلا الدراسة رح تنطرح اليوم ويبتدي مهندس ديكور يقدم التصاميم تبعتها وندرسها وندرس تكاليفها، وان شاء الله بتكون اول خطوة ان في اعادة ترميم المدن القديمة بسوريا. رح يكون لكم اهتمام ايضا بالمدن القديمة. نعم. أكيد. نحن منتعاون مع كل فعاليات المجتمع مع الجمعيات، أنا ما عندي أي إشكال مع أي شخص، علاقتنا نحن لازم نبني هالوطن، الوطن عزيز على قلوبنا كلياتنا، مفروض نحط إيدياتنا بإيدين بعض ونوقف وقفة بطل ونكون مثل الجيش السوري، وقف وقفة رائعة جدا. حلو. بالقليل نحن نقدم شيء. طيب ولو بسيط. استاذ جوزيف، ما بعرف في اي نقطه حابب توضحها بخصوص الجمعيه ولا هيدا كل لا في عندنا في عده مجالات فينا نحكي فيها. انا طلبت من اعضاء مجلس اداره انه نحن لازم نهتم بسيدات المجتمع السوري، وحتى القرار معممه انا على المحافظات. بكل منطقة بسوريا المفروض يكون عندنا مجلس إدارة بيهتم بسيدات المجتمع السوري. نعم. نحن السيدات لهم أكثر من نص المجتمع هن كتعداد. صحيح. لذلك أنا ما بقدر أهمش السيدات لأنه في أمي وخيتي وبنتي وزوجتي كلهم هودي من سيدات المجتمع. صحيح. إذا لغينا النص فنحن ماشيين بطرف آخر يعني. صحيح. لذلك أنا راح أعتمد اعتماد مباشر على تأسيس سيدات المجتمع السوري في كل محافظة بيكون شخص سيدة مسؤول عنهم هي بتهتم بأوضاع السيدات المجتمع وأي وحدة عندها أي نشاط بتقدر تمارسه تحت اسم بتكون صلة وصل بينكم وبينها وهي تحت اسم الجمعية. نعم. يعني الجمعية الثقافية الفنية السورية سيدات مثلا المجتمع السوري في محافظة طرطوس مسؤول عنها كذا وأعضائها وهيك شو في غيره؟ في أشياء كتير غيره يعني أهم شيء نحن المغتربين. نعم. يعني دائما نحن المغتربين عندهم حب للوطن أكثر من أي شخص تاني. نحن دائما لأنه عايشين بالوطن وعم نشوف متأقلمين مع الوضع أما عايش بالغربة وضعه يعني مختلف كتير دائما عنده حنين للوطن عنده حابب يرجع. نحن فينا نقدم له كل التسهيلات يعني أي شخص حابب يرجع الوطن فينا نتواصل معه نحن وحتى من وقت ما بيزور تعملوا كل الإجراءات كل إجراءاته في مركز بتكون بكل جمعية عندنا مركز خدمات المغتربين. حلو. يعني أنا مغترب مثلا جاي من فنزويلا بتصل بجمعية أنا من صافيتا فرضا اتصلت بمديرية صافيتا أنا جاي على مطار بيروت بدي سيارة تستقبلني لازم أنا كجمعية نبعث له سيارة بالوقت محدد بتنطره بتجيبه ساغ سليم على منطقته وهيك إذا حب يستأجر أو حب ينزل بوتيل أو أي شيء يعمله أو عنده أي مشكلة يعني بأملاكه نحن منتابع الأمور لأنه بكل مديرية المفروض يكون عندنا نحن محامي يدافع عن يعني قضايا فعلا رائعة جدا وانتشارها جميل كليل. جدا يعني ما بعرف في نقاط أخرى في نقاط إذا معنا وقت أمار يلا شوف يا هلأ نحن عندنا في النشاط الإنتاجي في كثيرين من الفنانين والأدباء والشعراء عم ينتجوا كتب وعم بيعملوا لوحات رسم وعم بيشتغلوا نحت وكل شيء لكن ما عندهم التصريف يعني ما عندهم مين منهم التصريف عن المنتجات عندهم منتجاتهم لذلك مقررين انه نحن بكل منطقه يكون عندنا سوق لتصريف المنتجات الفنيه والثقافيه والادبيه اي شخص حابب يطبع كتاب نحن كمان بنكون معه بنعمل له كل التسهيلات وحتى بنعمل اعلان على صفحاتنا الموجوده بالمحافظات ومنه هو اول شيء بينشر ثاني شيء معظم الشعراء اللي عم بيكتبوا ويطبعوا عم بيحطوا من جيوبهم وما عم يقدروا يمشوا أمورهم وعم بيخسروا بدل ما يربحوا ونحن هيك بيكون وفرنا شغلات كتير اليوم. حلو. للي عم بيسمعنا شو بتحب توجه كلمة للي عم بيسمعنا للي حابب يشتغل معكم للي حابب يستفيد من نشاطاتكم الله يخليك أنا بوجه كلامي للشعب السوري هو شعب سوري حي ناقصنا نحن بس هيك الرواء لأنه دائما يعني نحن بنحتاج إلى الكلمة الحلوة لذلك أي شخص عنده أي اهتمام بالموسيقى بالفن بالرياضة بالسيدات بالطلبة بأي شيء بيقدر يتواصل معنا بكل منطقة من سوريا نحن موجودين في أرقام تليفونات بيقدر يتصل وينسق مع المدراء الموجودين ونحن منشجعه على ممارسة مهن هوايته ونطوره وندعمه ونقدم الوجه الصحيح له ولا أبناء وإذا حابب مين مكانكم الله يعطيك العافية أنا بتشكرك جدا الفنان والنحات والشاعر أيضا الأستاذ جوزيف بشور رئيس جمعية الجمعية الثقافية الفنية السورية شكرا لكم بتمنى لكم التوفيق بتمنى لهالجمعية فعلا النجاح وأن تحقق الغاية والهدف من إحداثها وهو تفعيل الحالة الثقافية والاجتماعية والفنية شكرا لكم يعطيكم ألف عافية الله يعافيك ميرسي على اللقاء الحلو شكرا